العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات المقرون والالتزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه فقد ضل سواء السبيل أي عن عمد وعلم فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب. شايف سبحان الله العظيم، يعني قد يسأل سائل يقول طيب لماذا ذكر الله قصة بني إسرائيل والميثاق؟ نقول لأمرين. الأمر الأول هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الميثاق على هذه الأمة وقال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، بعدما ذكر أحكام الصلاة والوضوء والغسل والتيمم وغيرها قال اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، أنتم قلتم سمعنا وأطعنا، واتقوا الله إن الله عليم ذات الصدور. لما ذكر ميثاق المؤمنين من هذه الأمة ذكرهم بميثاق بني إسرائيل وأن بني إسرائيل لم يلتزموا الميثاق، مع أن الله شدد عليهم وأعطاهم ثمرة الميثاق واضح. قال في ثمرة الميثاق قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك أن عليهم الميثاق، وهذا الميثاق واضح جدا ما فيه أي سبب. قامتم الصلاة آتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، ومع ذلك لم يلتزموا. فبين أولا هؤلاء اليهود أنهم نقضوا العهود، فلتحذر الأمة منهم لأنهم أعداء لله وأعداء للمؤمنين. والأمر الثاني ألا يتصف المؤمنون بصفاته فينقضوا ما أو يفعلوا ما فعلوا من هذه النواقض. فلذلك تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم وأن يقتدوا بهم. طيب الآن الله سبحانه سيخبرك بأي شيء؟ سيخبرك بموقفهم من هذا الميثاق، هل هم التزموه؟ الله أعطاهم أعطاهم ثمرة هذا الميثاق وخوفهم، قال من كفر فقد ضل سواء السبيل. طيب الآن أمامك إيمان وكفر والتزام وعدم التزام، ما الذي فعله اليهود؟ الآن يأتيه الكلام. تفضل. فكأنه قيل ليت شعري ماذا فعلوا وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا، فبين أنهم نقضوا ذلك فقال فبما نقضهم ميثاقهم أي بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات. الأولى أنا لعناهم أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم الذي هو سببه الأعظم. الثانية قوله وجعلنا قلوبهم قاسية أي غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تخويف. وهذا من أعظم العقوبات على العبد أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شر والخير إلا شر. الثالثة هذه حقيقة يعني أمر عظيم جدا، يعني قسوة القلوب في الناس الآن سبحان الله العظيم، تجده يرتكب الذنوب والمعاصي ولا يبالي، قلب قاسي تنصحه وتعظه، هذه عقوبات أصلا، هذه عقوبات لما اي قسى قلب، هذه قسوة قلب عقوبة، يعني عدم تقبله وعدم إقراره وعدم إذعانه وعدم اعترافه قسوة القلب، هذه قسوة أصلا سبب الذنوب. اي بسبب الذنوب ولا يباني أصلا، ولا يباني ولا يفكر بحلال ولا حرام ولا يفكر بشيء، لأن القلب قاسي خلاص، ما القلب إذا قسى والعين يعني جفت لا تدمع العين والقلب لا يحزن ولا يلين ولا يخضع ولا خلاص ونعد خلاص، يعني ما عاد في تقبل خلاص، يعني مثل ما قال قوم عاد أو عطى أو لم تكن من الواعظ، كل واحد وعظك وغير وعظك كله عندنا واحد، ما يهمنا. طيب سم العقوبة فيه؟ إيه؟ عقوبة. إيه خلاص تتجرى نفسه على المعاصي، هذه عقوبات ما يبالي. فأول عقوبة لهم أن الله طرده ولعن الرحمة، والثاني قلوبهم قاسية. طيب والثالثة؟ الثالثة أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي ابتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون المكلم فيجعلون الكلمة الذي أراد الله معنى غير ما أراده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فعل البدع. أهل البدع الآن شايف أهل البدع كذا، يعني يغيرون كلام الله ويبدلون ويغيرون شرعه ويغيرون يعني في الصفات التي الله أمر بها، يبدلون الصفات صفات الله يحرفونها، استوى استولى، هذه البدع. ولا وأحيانا بدع في الأعمال، الصلاة، في العبادات، في الحج، الصيام، يعني هذا التحريف، تحريف، فهذه عقوبة. نعم. الرابعة أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فإنهم ذكروا بالتوراة بما أنزل الله على موسى فنسوا حظا منه، وهذا شامل للنسيان علمه، وأنهم نسوه وضاع عنهم، ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم، وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك، فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب وإنكارهم بعض الذي قد ذكروا في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوا. الخامسة الخيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم، أي خيانة لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عن بعضهم، ويحسن فيهم الظن الحق. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عن من يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عمن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق وإبقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة عظيمة. وهذه خصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم، فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ بما أمر به وأخذ به عليه الالتزام كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب. ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل الله العافية. كم عقوبة أجملها الشيخ في آخر شيء، قال من اتصف بهذه الصفات، شوف حتى قال لك هذه خصال الذميمة حاصل لكل من اتصف بصفاته، حتى من هذه الأمة. صفات اليهود اللي نقض العهود عاقبهم الله بعقوبات، زين، هذه عقوبات قد تحصل لمن اتصف بصفات اليهود من المؤمنين، سواء حصلت جميعا أو حصل شيء منها. واضح؟ شايف؟ قال كل من اتصف بصفاته، وكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام كان له نصيب من اللعنة أولا، وقسوة القلب، والابتلاء بتحريف الكلم، وأن لا يوفق للصواب، ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل الله العافية. خمسة هذه كلها قد يصاب بها العبد بسبب إعراضه ونقضه للعهود، أو يصاب ببعضها. نعم. كيف كتمهم عمن يعظهم؟ يعني شوف هو ما قال فقط عمن يعظهم، يعني لو جاء شخص حذرهم وخوفهم وقال هذا عملكم حرام،

فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كان كانوا يتكاتمونه بينهم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أدل الدلائل على القطع برسالته، وذلك مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ووجود البشائر به في كتبهم، وبيان آية الرجم ونحو ذلك. ويعفو عن كثير أن يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. الشيخ قال قد جاءكم من الله نور وكتاب، قال النور هو القرآن والكتاب هو القرآن، فكأن يعني النور والكتاب يرجع إلى القرآن الكريم. وهناك من المفسرين من قال النور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو الكتاب هو القرآن، وهذا الذي يظهر الله أعلم أوضح، لأن النور صفة لله عز وجل، الله نور السماوات، وصفة لمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد نور، والقرآن أيضا نور كما أخبر أنزلنا إليكم نورا مبينا. الذي يقتضي هذا أن إذا قلت مثلا جاءكم من الله نور وكتاب أنه هو القرآن كان في تكرار، لكن إذا قلت لا النور هو محمد والقرآن الكتاب هو القرآن، فكأن اليهود جاءهم محمد وجاءهم الكتاب جميعا. طيب واصل. نعم الشيخ ذكر أن القرآن أن النور هو القرآن والكتاب هو القرآن، بس قال أن الكتاب ما اشتمل عليه القرآن، وكان قال جاءكم القرآن وما فيه. طيب هذا رأي المفسرين، والرأي الثاني مثل ما ذكر الرسول والقرآن. طيب ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن، وما هو السبب الذي من العبد الحصول لحصول ذلك، فقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا، يهدي من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، ويخرجهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديهم إلى صراط مستقيم. طيب بارك الله فيك، يعني الآيات واضحة الحقيقة، يعني شوف الآن السورة بدأت تدخل مثل ما ذكرت القاعدة التي مرت معنا القاعدة التفسيرية، أنه يأتيك الإجمال ثم التفصيل تدريج استعمال التدرج. الآن سيدخل السورة ستدخل في عمق يعني ما اشتمل عليه أو ما اتصف به اليهود والنصارى، ستأتيك آيات كثيرة إلى يمكن نصف السورة وأكثر كلها في مناقشة أهل الكتاب اليهود والنصارى. شوف الآن بدأ بالإجمال، قال هذا لهؤلاء اليهود أخذناهم الميثاق ونقضوا، وهذا النصارى نقضوا، ثم عاد تأتيك يعني التفاصيل بعد ذلك. شوف يقول الذين قالوا إن نصارى، لماذا قال الذين قالوا إن نصارى ما قال النصارى؟ أقول لأنهم ادعوا أنهم أنصار لعيسى وأنهم ينصرون عيسى ثم بعد ذلك تغيروا، فهذا لذلك قال إن نصارى، قال أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا من الغراء، يعني ألصقنا بينهم العداوة والعداوة لا تفارقهم والبغضاء إلى يوم القيامة طيب ثم خاطبهم بندائهم جميعا يا أهل الكتاب، سيأتي كثير يا أهل الكتاب، أنا سمعت يعني بعض الأخوة سبحان الله يمشي بدك تتبع القرآن، تتبع الفاظ القرآن وأساليب القرآن والسيرة، يقول إذا جاء يا أهل الكتاب زين هذا دائما على سبيل الدم، إذا جاء آتيناهم الكتاب على سبيل المدح، الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته هذا سبيل المدح، آتيناهم يقول كان يمن عليهم، لكن قوت الكتاب يقول أعطيناكم لكن ما عرفت قيمته. شوف أحيانا تتبع الآيات تتبع الأساليب تجدها فعلا. أنه محرم عندهم نص وش يقولون في الضغط المصري لا المقصود أن لا تتصف بصفات الخنزير وأن لا تتصف يعني حرمنا عليك أن تكون مثل الخنزير في خلقك ما حرم الطعام الطعام ولا لا جت على طول في بالي يوم لكن اليهود إلى الآن تراهم صح في المحرمات اليهود عندهم الخنزير ما يأكلون النصارى يأكلون ولا لا الله المستعان. طيب نقف عند هذا القدر نكتفي به بارك الله فيك جزاك الله خيرا.